الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: ويشترط للراوي العقل والبلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الشروط المتعلقة بالراوي، ولنعلم أن هذه المسألة لها تعلق بفن الرواية للحديث، ولها تعلق كذلك بفن الفقه معه. أما علاقتها بفن الرواية فإن الناظر في أخبار الأخبار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوفة على أصحابه أو المقطوعة على من دونهم، فإنه محتاج للنظر في تلك الرواية صحة وضعفا وقبولا وردا. فهل يكون نظره في تلك الأخبار مقبولا؟ لا يكون ذلك إلا إذا ثبت السند للمروي عنه وقبل الخبر. وبناء على ذلك فإن الفقيه محتاج لمعرفة النظر في الأسانيد، وخاصة ما يتعلق بالخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم، لأن هذه تعد من أدلة الأحكام كما سبق وسيأتي معنا بمشيئة الله. الأمر الثاني الذي يتعلق بعلم الفقه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن القاضي يبني حكمه إما على شهادة وإما على رواية لخبر. الشاهد يشترط فيه شروط تعرفونها في الأموال وفي الحدود والجنايات والأبضاع وغيرها. وأما قبول القاضي لرواية المخبر فإن ذلك له صور، أشهرها ما يتعلق بدخول هلال رمضان، فإن المخبر بدخول هلال رمضان ليس شاهدا وإنما هو مخبر، ولذلك يكتفى فيه بواحد، ولا يلزم فيه من الشروط إلا ما يشترط في الراوي التي سيتكلم عنها المصنف، فلا فرق بين ذكر وأنثى وغير ولا حر ولا عبد ولا غير ذلك من الأمور، لأن هذا فرق بين الراوي وبين الشاهد. هذا مثال. مثال آخر أن الفقهاء يقولون إن القاضي يعتمد في حكمه على رأي خبير، والخبير ليس شاهدا وإنما هو مخبر عن صنعة أو عن عرف أو عن أمر اعتاد الناس عليه، وهذا الذي يكون خبيرا سواء كان مقدرا لشجاج أو غيرها يكتفى فيه من الشروط ما يشترط في الراوي. إذا عرفت ذلك فإن من المباحث الدقيقة التي أشير لها ما الفروقات بين الشروط المشترطة في الشاهد والشروط المشترطة في الراوي، إذ في الجملة أن الأصل أن الشروط فيهما متفقة، لكن يتساهل في الرواية ما لا يتساهل في الشهادة، هذا على سبيل الإجمال، وتفصيله مبسوط في المطولات. أول شرط أورده المصنف قال: ويشترط للراوي العقل. اشتراط العقل هو شرط في الأداء، لأن الرواية كالشهادة تكون لتحمل وتكون لأداء، فالتحمل هو السماع أو الرؤية والمشاهدة ونحو ذلك، والأداء هو التبليغ لمن بعده. فأجمع أهل العلم على أن من روى خبرا سواء كان قد سمعه أو رآه لا تقبل روايته إلا أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يقبل خبره بغض النظر عن حاله وقت التحمل، هل كان عاقلا أم غير عاقل، فسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه بعد قليل. نحن نتكلم الآن عن العقل وقت الأداء، وقت أداء الرواية طبعا، لكن أريدها تماما. أما بالنسبة لوقت التحمل فكذلك بإجماع لكي يفقه ما يقول. الشرط الثاني قال: والبلوغ، أي ويشترط عند أداء الرواية أن يكون المحدث بها بالغا. ونعلم أن علامات البلوغ متعددة وليست علامة واحدة بإجماع، وآخرها في الوجود بلوغ 15 عاما في قول الجمهور. إذن المقصود من هذا أننا نعلم أن البلوغ هو شرط في أداء الرواية. ثم حكى المصنف رحمه الله تعالى وجها آخر فقال وعن أحمد تقبل شهادة المميز. فقاس المصنف تبعا لغيره القول بجواز شهادة المميز فتقبل كذلك روايته، وذلك أن المميز قبلت شهادته على غيره في مواضع مثل الجراحات أحيانا إذا كانت الجراحات لا يطلع عليها إلا الصغار، وبعض التعازير تقبل أيضا روايتهم في المشهور وتعتبر قرينة من القرف المشهور عند المتأخر، ولا أقصد عند الفقهاء فإن الفقهاء لا يشترطون البلوغ مطلقا. إذن وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت ها هنا، أي فخرجت هنا رواية عن أحمد أن المميز تقبل روايته. ثم شرع بعد ذلك فيما يتعلق بالتحمل بالنسبة للصغير الذي دون البلوغ، وأما العاقل فقد ذكرت لكم قبل قليل أن الإجماع منعقد على أن من فقد العقل لا يقبل تحمله مطلقا لأنه لا يفقه ما يقول. نعم طب. السلام عليكم. قال فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل. نعم، قول المصنف فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، هذه مسألة التحمل بمعنى وقت سماعه للرواية إن كانت الرواية نقلا لما سمع، أو وقت مشاهدته للواقعة إن كانت الرواية لما شاهده. قال المصنف فإن تحمل صغيرا، المراد بالصغير هنا هو من كان دون البلوغ وفوق التمييز، هذا شرط مهم لأن من دون التمييز هو داخل في عموم فقد العقل، كل من كان دون التمييز فهو غير عاقل، فحيث اشترطنا العقل فإن من دون سن التمييز فليس بعاقل، وحيث قلنا إن المراد بالصغير من كان مميزا وهو دون البلوغ فبما يعرف التمييز، هناك اتجاهان أو طريقتان، فمنهم من يقدروه بالأيام والسنين فيقول إذا بلغ 7 سنين فأكثر، أي أتم 7 ودخل فيما بعدها فإنه يكون بالغا، ومنهم من يقول وهذا الذي حققه المحققون كالعلاء المرداوي وغيره كما ذكرت لكم بالأمس أن كل باب يختلف عن غيره، أن كل باب يختلف عن غيره. وهذا هو المشهور عند الأصوليين أنه يشترط التمييز، يشترط التمييز ولم يقدروا فيه عمرا. وقد اشتهر في كتب كثير من المحدثين أنه يصح التحمل للرواية إذا بلغ 4 سنين، ويجب وانتبه لهذه المسألة، ويجب أن نقيد من قال بجواز التحمل للرواية إذا كان ابن 4 سنين إذا كان مميزا ويعقل الرواية، لأن الدليل في ذلك ما جاء أن محمود ابن الربيع رضي الله عنه حينما قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في فيا وأنا ابن 4 سنين، فهنا لما قدرها بالسنين 4 لكنه قرنها بوصف آخر وهو كونه قد عقلها. وكثير من الصغار الذي يكون قد أتم 4 بل أتم 5 بل بعضهم أتم 6 لا يعقل الرواية ولا يعرف الرواية، وحضوره كحضور غير العاقل. ولذا حيث أخذنا بما قاله أهل العلم وأله فيه مصنفات مفردة، وخاصة عندما انقطعت الرواية بمعنى التحمل الكامل واكتفي بالإجازات والكتب المدونة بعد 4، فإنه بعد ذلك توسع في تقرير 4 فنقول بشرط أن يكون قد عقل ما سمع أو تحمل. إذن عرفنا الصغير أن المراد به التمييز وهو العقل، وأقل ما ورد فيه عند المحدثين 4 سنين. وقوله عاقلا هذا يدلنا على أنه يشترط العقل في التحمل وفي الأداء معا، وهذا واضح. وقوله ضابطا، ضابطا هذا تأكيد لأن الصغر لا بد فيه من أن يكون ضابطا وفاهما وقادرا على فهم ما تحمله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن قولنا إنه ضابط، أن قولنا إنه ضابط أي أنه ضابط لما تحمل، ضابط لما تحمل، وإن كان يعني ففيها معنى زائد على مجرد التمييز، فلا بد أن يضبط ما تحمله. ولذلك يقولون من كان صغيرا عاقلا ضابطا ثم بعد ذلك أدى ما تحمله بالرواية كبيرا عاقلا صحت روايته، ولذلك قال قبل. وعلى ذلك أهل العلم فإن أنس رضي الله عنه أول إدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم كان دون سن البلوغ، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كذا سنة ثم بلغت، فما كان يوم أشد علي من ذلك اليوم حينما احتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه. ابن عباس كان دون سن البلوغ، ولم يقل أحد أن ما تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مقبول، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم مر معنا بعض ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله والإسلام ولو تحمل. نعم، قول المصنف والإسلام أي يشترط أن يكون وقت الأداء مسلما، لا بد أن يكون وقت الأداء مسلما. ومعنى قوله ولو تحمل أي لو أن المرأة قد تحمل مسلما ثم وقت أدائه الرواية وإخباره بها فقد الإسلام بأن ارتد لا نقبل روايته، فالمرتد لا تقبل روايته، وغير المسلم لا تقبل روايته، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. وهل المشترط في الراوي مثل ما يشترط في الشاهد العدالتان معا؟ فإن الشاهد يشترط فيه العدالة الظاهرة والباطنة، والراوي هل يشترط فيه ذلك أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ تقي الدين وغيره في المسودة، والمشهور عند الفقهاء اشتراط العدالة الظاهرة والباطنة، وقد اختلف فيما معنى الباطنة على توجيهات متعددة، ولكن الشيخ تقي الدين قال مع فكر ما نص عليه الفقهاء مال إلى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة دون الباطنة. قال وهي، بدأ يعرف العدالة، والحقيقة أن قوله وهي هي بيان ما تتحقق به العدالة وليس هو تعريف العدالة، لأنه عرف لأن ما أورده بعد قوله وهي ليس صفة العدالة، وإنما ما يكون به تتحقق العدالة ويكون أثرا لذلك التصرف. قال وهي ترك الكبائر، وسيأتي في كلام المصنف ما المراد بالكبائر، والإصرار على الصغائر، أي وترك الإصرار على الصغائر. وزاد بعض الأصولين كابن الحاجب ومن تبعه في ذلك قال وترك بعض المباحات، ومرادهم بقولهم وترك بعض المباحات لا ما وصف بكونه مباحا، وإنما ما كان من المباح مخلا بالمروءة، فما كان من المباح مخلا بالمروءة فإنه يقدح في العدالة. إذن فإن وجدت في بعض كتب الأصول أن العدالة ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وترك بعض المباحات، فليس المراد بالبعض هنا مطلق البعضية في كل المباحات، وإنما المراد بالبعض هنا البعض الذي يقدح في المروءة. وهذه المباحات التي تقدح في المروءة تختلف من عصر لعصر ومن زمان لزمان ومن سن لسن، فإن بعض الناس لسنه ومكانته في مجتمعه يقدح في عدالته ما لا يقدح في غيره في بلده ممن لا يخالف سنه، ممن يخالف سنه ويخالف الموضع الذي يسكن فيه وهكذا. إذن هذا مختصر ما يتعلق بذلك. بالنسبة لترك الكبائر سيأتي تفصيلها، وأما الإصرار على الصغائر فإن المراد بالإصرار على الصغائر أمران، الأمر الأول تكرار الفعل، والأمر الثاني عدم التوبة. إذن يسمى المرء فاعل مصرا على الصغيرة إذا فعل مجموع أمرين، الاستمرار عليها وعدم التوبة منها. وذلك أن المرء إذا فعل ذنبا من الصغائر، والصغائر كثيرة جدا بل أكثر الذنوب صغائر، ثم كان عالما أن هذه الصغيرة محرمة وقلبه يعني نقول يؤنبه أو قلبه يعني يلومه في مسألة ذنبه، وتجده بين الفينة والأخرى يكرر التوبة ويرجع إلى الله عز وجل، فلا يكون ذلك مصرا. إذن المصر يتحقق بهذين الأمرين أو مجموع هذين الأمرين لا بأحدهما على انفراد. وهذا واضح، لأن بعض الناس يرى شخصا قد فعل صغيرة من الصغائر الظاهرة التي يراها كل أحد فيقول إن هذا مطروح العدالة، وبنى على كونه مطروح العدالة أنه فاسق فيأخذ حكم الفاسق في العبادات عند من يرى أن الفاسق لا تصح إمامته، وفي القضاء عندما لا تقبل شهادته. نقول لا بد من مجموع الأمرين. وهذه مسألة يعني أنا أورد كلام أهل العلم إجمالا ولها تفصيل ربما مر معنا في درس الفقه عندما تكلمنا عن الإصرار على الصغائر، وأن ما من أحد إلا ويقع فيه شيء من ذلك، فأحيل على ذلك الموضوع. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة العدالة، وبين أن الشخص باعتبار العدالة لا يخلو من ثلاثة أحوال على سبيل القطع والحصر، إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم فقد العدالة، وإما أن يكون مجهولا. فمعلوم العدالة توفر فيه ذلك الشرط، ومعلوم فقد العدالة لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته. بقي عندنا مجهول العدالة، ومجهول العدالة يجب أن نعرف قبل إيراد كلام المصنف رحمه الله تعالى أن مجهول العدالة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مجهولا باعتبار عينه، وإما أن يكون مجهولا باعتبار حاله. فأما المجهول باعتبار عينه فهو الذي يسمى عندهم بالمبهم، فهو رجل لا نعرفه من بأي صفة من الصفات. ومن أشهر الألفاظ التي يستدل بها على المبهم حينما يقول حدثني رجل، أو حدثني من رأيت، أو نحو ذلك، ولربما سمى اسما لا يجعل ذلك الاسم معروفا، حدثني محمد. من محمد؟ في البلد مئات الأشخاص الذي يصدق عليه بأنه محمد، ففي البلد مئات المحمدين. وكل من كان مجهول العين بأن كان مبهما فلا تقبل روايته إلا أن يكون أحد صفة، إلا أن يكون واحدا من اثنين. الأمر الأول أن يكون مجهول العين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تقبل روايته، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بعدالة الصحابة بعد قليل. والحالة الثانية وهي فيها وفيها خلاف بين أهل العلم، وهو إذا روى عنه ثقة وأبهم اسمه ونعته بالثقة، وهذا كثير عند بعض أهل العلم. فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يقول أحيانا حدثني الثقة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان أحيانا يقول حدثني الثقة. فهل إذا قال الثقة حدثني الثقة يكون ذلك المبهم الذي حدثه ولا يعرف من هو مقبول الرواية أم لا؟ فيه ثلاثة مسالك: قيل يقبل مطلقا ما دام المحدث عنه ثقة، وقيل لا يقبل مطلقا لأنه غلب فيه جهالة العين فيكون مبهما، وقيل التفصيل وهو الأقرب من طريقة كبار أهل العلم من أهل الحديث، فإن من أهل الحديث من يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة كالإمام مالك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، الذين نصوا ونص المتتبعون لأخبارهم من متقدم أهل العلم أنه لا يروي إلا عن ثقة. ومنهم من يروي عن الثقة وغيره، وقد يهم في وصف بعض أهل العلم بكونه ثقة، فحينئذ لا نقبل هذه الرواية حتى يتبين نفي جهالة العين عن ذلك الرجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نعم هذا نعم نسينا الحالة الثانية، تكلمنا عن مجهول العين ونسيت الحالة الثانية وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال هو والذي يسميه الفقهاء بالمستور، والأصوليون كذلك يسمونه المستور، ويسمونه رواية المستور الأول المبهم وهذا المستور. والمستور هو الذي يعرف عينه فلان ابن فلان، ولكن لا يعرف حاله من جهة العدالة وعدمها، أو لا يعرف حاله من غير ذلك من الأوصاف. ولذلك فإن هذه العدالة باعتبار الحال بغض النظر عن الضبط والثقة والرواية وغيرها بما ترتفع، من أهل العلم من يرى أنها ترتفع برواية اثنين، لأن رواية اثنين تدل على أن هذا شخص عرف حاله وقد عرف به اثنين، كما أن التعريف بالراوي يلزم في المزكين أن يكون اثنين فأكثر، فبمجرد الرواية هذا تعريف بحاله وأنه ليس مجهول الحال. ومنهم من زاد عن ذلك ومنهم من نقص فقال إذا روى عنه الأكابر من المحدثين فإنه ترتفع عنه جهالة العين، وعلى تفصيلات مذكورة في كتب مصطلح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الكبيرة. قال المصنف: والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، بمعنى أن من كان مقترفا ومقارفا لكبيرة من كبائر الذنوب فإننا نحكم بأن ذلك الرجل يكون فاقد العدالة، فحينئذ لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. أول هذه الأمور قال الكبيرة، حيث قال وهي ترك الكبائر، قال والكبيرة أراد أن يعرف فقال ما فيه حد في الدنيا. هنا قول المصنف حد، يجب أن نعرف أن قوله حد المراد بها العقوبة التي قدرها الشارع، ولما قلت لك هذا التعريف؟ لأن هذا التعريف مهم، لأننا حينما نقول العقوبة التي قدرها الشارع، لأن هناك عقوبات لم يقدرها الشارع، وهي العقوبات التعزيرية التي يوكل أمرها إلى القاضي فهو الذي قدرها، أو أن يكون في البلد تنظيم عام، هذا التنظيم أو النظام يقدر عقوبات على بعض التصرفات، هذه لا تسمى، لا يسمى فعلها وترتيب العقوبة عليه فعلا كبيرة، ولا يكون فاقد العدالة بذلك، وإنما لا بد أن تكون العقوبة قدرها الشارع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أريدك أن تعلم أن ما تواضع الفقهاء على تسميته حدا، وهي الحدود الخمسة أو الستة أو السبعة، شرب المسكر والزنا والقذف والحرابة والبغي والردة، وما هو السابع؟ والسرقة. أحسنت، والسرقة. هذه السبعة، هذا تسمية، هذه تسميتها بالحدود تسمية حادثة وليست في لفظ الشارع، إنما تواضع الفقهاء عليها، والذي في ألفاظ الشارع الحدود كل الأوامر واجتناب كل النواهي. إذن فقول المصنف حد في الدنيا، المراد به الحد بمعنى العقوبة التي قدرها الشارع، فيدخل فيه الحدود الستة والسبعة التي ذكرناها قبل قليل، ويدخل فيها كذلك أمر آخر وهي العقوبات التي قدرها الشارع للجنايات، كقتل النفس والاعتداء على ما دون النفس من الأعضاء والأطراف والمنافع، فإن هذه مقدرة شرعا، فمن فعلها عمدا ووجب بها القود فإنه في هذه الحال فإنه يكون كبيرة. وقد يقال عند فقهائنا حيث أوجبوا التعزير في موضعين، فنقول حيث وجب التعزير في موضعين نقول إن هذا الإجاب بإجاب الشارع، فحينئذ قد يلحق بهذه المعنى. ثم قال المصنف أو وعيد في الآخرة. قول المصنف أو هذه محل إشكال كلمة أو، ولكن أشرح وعيد الآخرة ثم أورد بعد ذلك محل الإشكال في قوله أو. قوله وعيد في الآخرة، المراد بالوعيد الوعيد الخاص، وليس المراد بالوعيد الوعيد العام، وليس المراد بالوعيد الوعيد العام، لأنه قد جاءت النصوص المتعددة في الوعيد لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد أمر من الأوامر أو نهي سواء كان على سبيل الجزم أو عدم الجزم إلا ويدخل في هذا الوعيد العام، ليس هذا المراد، وإنما المراد به الوعيد الخاص. إذا عرفت ذلك فإنه استشكل على هذه الجملة أمر، وهو أنه قد وردت أمور من المحرمات ورد عليها وعيد في الآخرة، وانعقد الإجماع أن هذه المحرمات ليست من الكبائر، انعقد الإجماع عليها أنها ليست من الكبائر وإنما هي من الصغائر، ولذلك فإن القول بأنها أو مشكل، ولذا لو قيل إنها و فقيل ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة قد يحل بعض الإشكال ولا يقضي على الإشكال، ولذلك فإن بعضا من المحققين يقول إن هذا القيد إذا جعلته بالواو فإنه يكون ناقصا، يكون ناقصا، فحينئذ لا بد من زيادة أمور، ومنها أن يكون قد رتب على فعل الأمر أو ترك، على فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به لعن من الله عز وجل، فكل ما لعن الله فاعله أو تاركه فهو كبيرة. وقيل نزيد أمرا رابعا أكثر، ما رتب على مخالفته غضب حيث ركب غضب، وقيل أو نحو ذلك من المعاني التي تدل على شدة الذنب، على شدة الذنب، فحينئذ قول وعيد الحقيقة أنها ليست على إطلاقها. وذلك قال وقال أبو العباس أو لعنة، أو أي ورتب عليه لعنة أو غضب من الله عز وجل أو نفي إيمان، فحيث رتب على الفعل نفي إيمان فإنه يدل على الكبيرة. قبل أن ننتقل بعد المسألة التي بعدها، أرجع لقول المصنف ولا تقبل رواية مجهول العدالة في إحدى أو في أحد القولين. قوله في أحد القولين يدل على أن المسألة فيها قولين، وأن القول الذي قال جزم به المصنف وقال به الجمهور أن مجهول العدالة لا تقبل روايته، يقابل هذا القول قول آخر أريد أن أذكره لأنه قد ينسب لبعض الأئمة وقد يكون في النسبة إليهم نظر. هذا القول الثاني وهو القول بقبول الرواية عن مجهول العدالة منسوب للإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى، وهذا وإن نسب لأبي حنيفة إلا أن بعض محقق أصحابه كابن نجيم مثلا قال إن ظاهر الرواية أن مجهول العدالة لا تقبل روايته، وأن هذا نقل عن أبي حنيفة في ظاهر ما نقل عنه، في ظاهر ما نقل عنه. ولذلك ذكر أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي أن من جهل خبره فإنه من جهل حاله فإنه يقبل خبره إذا كان الناقل عنه من السلف، وانتبه لهذا القيد. ولذلك فإن كثيرا ما ينقل مذهب أبي حنيفة عن أبي زيد، فهو إنما قبل خبر مجهول الحال إذا كان قد نقل عنه السلف. هذا القول هو قول ابن حبان أبي حاتم بن حبان في كتابه الثقات، فإنه كان يتساهل في توثيق مجهول الحال متى في الطبقات المتقدمة كالتابعين وبعض تابع التابعين، فكان يتساهل في توثيقهم. ولذلك حينما يقولون إن أبا حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى كان يتساهل في التوثيق ليس مطلقا، وإنما كان يتساهل في توثيق المجهول في الطبقات المتقدمة، فحينئذ نقول إن قول أبي حنيفة النعمان موافق لقول بعض المحدثين كما سبق معنا في تقرير قوله فيما نقله كبار أصحابه، اللهم اجعله صيبا نافعا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمبتدعة أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته. طيب نأخذها مسألة مسألة. قول المصنف أولا والمبتدعة أهل الأهواء، هذه المسألة لما أوردها المصنف، قال لأن علماء الحديث جماعة منهم كانوا يقولون لا تجوز الرواية عن أهل الأهواء، فأراد أن يفسر ما المراد بأهل الأهواء، فقال إن أهل الأهواء الذين لا تقبل روايتهم هم المبتدعة. وسمي هؤلاء أهل أهواء، قالوا لأنهم يتبعون فيما ذهبوا إليه هواهم ورأيهم ولم يتبعوا الدليل، ولم يتبعوا الدليل. وهنا مسألة أريد أن أبينها، فقول المصنف المبتدعة أهل الأهواء ليس المراد بوصف كل مبتدع بأنه من هؤلاء، نبه لذلك الشيخ تقي الدين في كتابه بيان التلبيس. فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هو ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. إذن فليس ملازما لكل من اتصف ببدعة أو تلبس بها أن يوصف بكونه من أهل الأهواء، كما قرره الشيخ تقي الدين ونقلت لكم كلامه وذكرت لكم اسم كتابه كذلك. ثم شرع المصنف بعدما بين أن هؤلاء هم المرادون بأهل الأهواء ما حكم الرواية عن أهل البدع، والتقرير والتفصيل الذي أورده المصنف نقله عن القاضي علاء الدين البعلي ابن اللحام، وهو الذي قرره كما نقله عنه العلاء المرداوي، وبين أن هذا التقرير هو تقرير الإمام أحمد وهو تقرير الأكابر من علماء الحديث، وهو التفصيل، هذا التفصيل هو الذي فهم من كلامهم، والظاهر أنه قول شيخه ابن رجب كذلك. فبين أن الشخص يكون باعتبار البدعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تفضل. فإن كان بدعة أحدهم، وإن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته، نعم، وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية، نعم، وإن كانت خفيفة فروايتان. نعم، يقول المصنف إن المتلبس بالبدعة لا يخرج من ثلاثة أحوال: إما أن تكون بدعة أحدهم مغلظة، ومثلوا للبدعة المغلظة بالتجهم، قالوا لأن الاتصاف بقول أهل الجهمية فإنه بدعة مكفرة، كما قال الناظم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه، وكذا الطبراني. فهؤلاء ممن اتفقت كلمة السلف على أن بدعتهم مكفرة، فحينئذ لا تقبل روايتهم. ثم قال والقسم الثاني وهو البدعة المتوسطة، والمراد بالبدعة المتوسطة التي اختلف في كفر المتلبس بها، ومثلوا لها بالقول بالقدر، لأن القول بالقدر يلزم منه نفي العلم عن الجبار جل وعلا، ونفي العلم هو نفي لصفة من صفات الله عز وجل، ولذلك قال السلف ناظروا أهل القدر بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ولكن هل هؤلاء القدرية بهذه البدعة يكونون مكفرين أم لا؟ فيه قولا، فحينئذ تكون بدعتهم متوسطة بناء على الاختلاف. إذن فالعبرة بالمتوسط والمغلظة ما ذكرت لك من الاختلاف وعدمه في الحكم عليه. قال ردت، أي ردت روايتهم، رواية الراوي منهم إن كان داعية، مفهومه وهو صحيح إن لم يكن داعية فإنها تقبل. البدعة الثالثة البدعة الخفيفة، ومثلوا لها بالإرجاء التي لا تكون مكفرة، وغيرها من البدع كتأويل بعض الصفات وغيرها. قال فروايتان، أي عن أحمد، الرواية الأولى أنها تقبل مطلقة، وهذه الرواية نقلها الحسين بن الفرج عن أحمد أنها تقبل مطلقة، والرواية الثانية أنها تقبل رواية المبتدع البدعة الخفيفة إذا لم يكن داعية فألحقها بالمتوسطة، وهذه نقلها عن إسحاق بن منصور كوسج ونقلها عن أبو بكر المرودي. أحسن الله عليكم. قال والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح. نعم، هذه المسألة هكذا أوردها المصنف تبعا لغيره، وهي تحتمل ثلاثة مسائل، كل مسألة تكلم عنها الأصوليون على سبيل الانفراد فأريدها على سبيل الإجمال. قبل أن أريد المسائل الثلاث أريد أن أبين لكم أن قول المصنف وغيره من أهل، أن قول المصنف وغيره من أهل العلم الفقهاء ليسوا من أهل الأهواء ليس على عمومه، ليس مرادهم العموم، وإنما مرادهم خصوص بعض الفقهاء، فالأل هنا عهدية وليست الجنسية، ليست ال، لم يريد الجنس مطلقا، فإن الجنس متفق عليه، وإنما المقصود العهدية. ما المراد بالعهد؟ نبدأ بالأول. قيل إن المراد بالفقهاء الذين قصده المصنف وغيره الفقهاء المتلبسون ببدعة غير مكفرة. فهل الفقيه إذا كان متلبسا يسمى من أهل الأهواء؟ فحينئذ إذا كان من أهل الأهواء، لا ننظر للرواية فانتهينا من الرواية، إذا كان كذلك وتلبس ببدعة هل يعتد بخلافه؟ هل يعتد بخلافه؟ وهل يجوز تقليده أم لا؟ وأنتم تعلمون أن الذين ألفوا في طبقات المعتزلة يعتمدون في ذكر الطبقات والأعيان الذين يذكرون في طبقات المعتزلة نفي القدر، وسموا في تلك الطبقات أشخاصا منسوبين لبعض فقهاء المذاهب الأربعة أو بعضها، ولبعضهم مصنفات فقهية تبعها، تبعهم على هذا القول بعض أتباعهم. فحينئذ نقول إن الفقيه إذا كان متلبسا ببدعة متوسطة أو خفيفة فهل يكون تلبسه بالبدعة مانعا من تقليده في الفقه، أو مانعا من الاجتهاد من الاعتداد باجتهاده فيكون اجتهاده المخالف لقول غيره مانعا من صحة الإجماع أم لا؟ هذه المسألة الأولى، فنقول ليسوا من أهل الأهواء بل يبتدوا بإجماعهم، وهذا قول عامة فقهائنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وقيل إن المرأة أو الاحتمال الثاني أن المراد بالفقهاء هنا الفقهاء الذين فعلوا محرما مختلفا فيه، وذلك أن الذي يفعل محرما مختلفا فيه كأن يتزوج بلا ولي أو أن يشرب نبيدا، نقول إن كان قد فعله من غير اجتهاد صحيح ولا تقليد سائغ فلا شك أنه لا تقبل روايته وفقد عدالته ولا يقبل في الاجتهاد والفقه، وإنما مرادنا من أخذ مسألة مختلفا فيها بناء على اجتهاد صحيح أو بناء على تقليد سائغ، فنقول إن فعله للمحرم المختلف فيه على الصحيح من قولي أهل العلم لا يرد روايته ولا يرد ولا يمنع قبول اجتهاده. وقد ذكروا أن بعض علماء المسلمين الكبار، ولا أريد أن أسمي اسمه، وكان من فقهاء الكوفة، كان يروي الحديث ووجنتاه حمراوان، كانت وجنتاه حمراوين بعد شربه النبيذ ولم يفقد عقله، وهو من المحدثين الكبار المشهورين، وقد روى عنه الإمام أحمد وغيره. فالمقصود أن فعل مثل هذا لأنه يرى ذلك، هو من أهل الكوفة ويرى أن شرب النبيذ لا ليس محرما ما لم يسكر بفعله، أو يكون من العنب فيكون بذاته وإن لم يسكر به. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله في الأصح يدل على أن في المسألة خلافة، وقد نقل أن القاضي يقول إنه من أهل الأهواء، وهذا ليس بصحيح، فإن القاضي لم يرد روايتهم، وإنما قال يعدون منه من باب الصفة وليس من باب الرواية ولا غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة متقررة عندنا جميعا. أولا، أن الله عز وجل منع من قبول شهادة من حد في القذف، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم استثنى من ذلك إلا الذي تاب، فإن التائب تقبل شهادته بعد توبته. المقصود أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته، وهل تقبل روايته أم لا؟ لنعلم أن لها أحوالا ثلاثة تمر بها. الحالة الأولى، إذا كان الشخص قد قذف غيره وأورد بينة، فإنها تقبل شهادته وروايته معا. الحالة الثانية، أن يكون قد قذف ولم تطلب البينة منه على القذف، إما لعدم تحريك الدعوة أو لغيرها من الأسباب، فإنهم يقولون تقبل روايته وشهادته لأنه لم تطلب منه البينة ولم يحد. الحالة الثالثة، أن يكون قد طلبت منه البينة ولم يأتي بها وعجز عنها، فإنهم يقولون لا تقبل شهادته. وهل ترد روايته أم لا؟ ذكر المصنف أن المحدود بالقذف إن كان قد قذف، قوله إن كان أي إن كان قذفه بلفظ الشهادة قبلت. كيف يكون قذفه بلفظ الشهادة؟ بمعنى أنه يأتي أمام القاضي فيشهد أمام القاضي أن فلان ابن فلان قد زنى فقذفه بالزنا، فحينئذ إذا كملت البينة فجاء أربعة وكل واحد من الأربعة شهد على الفعل الصريح، وكانت الشهادة في مجلس واحد لا في مجالس متفرقة، وكانوا كلهم ذكور بالغين عاقلين، فإنه في هذه الحالة نقول أتى بالبينة. فإن نقصت البينة ردت شهادته. وهل ترد روايته؟ نقول لا ترد روايته على كلام المصنف، لا ترد روايته، فترد شهادته دون روايته. وهذا معنى قوله إذا كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. ولذلك فإن الذين شهدوا عند عمر رضي الله عنه قال عنهم عمر: أرد شهادتهم ومن تاب منكم قبلت شهادته. فنص على الشهادة وانعقد الإجماع على قبولها منهم في الرواية. مفهوم هذه الجملة أن من أتى بالقذف بغير لفظ الشهادة، بأن أتى بها في إخبار أو في مشافهة أو غير ذلك، فإنه ترد شهادته وروايته ما دام قد طولب بالبينة. نعم، حتى يتوب ما لم يتوب. طبعا هذا الذي أورده المصنف جزم به، نظره، عندما نقول نظره أي قال فيه نظر بعض أهل العلم، ومنهم ابن مفلح. والتحقيق أن قول ابن مفلح عدم قبول الرواية والشهادة حتى يتوب، وقال إن أولئك الذين رد عمر رضي الله عنه شهادتهم تابوا فثبتت شهادتهم. هذا رأي ابن مفلح، والمصنف تبع لغيره رأى التفصيل السابق. وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. نعم، هذا يتعلق بالأداء. فقال المصنف إن المرأة إذا كان وقت التحمل فاسقا أي فاقدا للعدالة ومثله المجهول، أو كان وقت التحمل كافرا ثم عند الرواية روى وقد اجتمع فيه شرط العدالة والإسلام، فإننا نقول قبلت. أما التحمل حال الفسق فهذا كثير جدا، وأما التحمل في حال الإسلام فلها مثالان. المثال الأول ما أخبر به بعض من أدرك النبي كافرا ثم أسلم في حياته صلوات الله وسلامه عليه فإننا نقبل شهادته، نقبل رواية عفوا. ومن أمثلتها المتأخرة من باب يعني التنبيه، ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى محدث الشام، بل قيل إنه لم يأتي بعد أبي عمرو بن الصلاح في الشام أعلم بعلم الحديث منه رحمه الله تعالى، ذكر أن الصوري قد روى عنه ابن عبد المسيح وثبتت روايته عنه في طبق السماع، وكان في وقت تحمله الرواية كان يهوديا، ثم إن ابن عبد السيد هذا ابن عبد السيد أسلم بعد ذلك فتسمى بمحمد فتحمل الناس عنه وكانت روايته عالية الإسناد، ويسمى محمد بن عبد السيد وهو مشهور في طبقات الإسناد وهو مودد، فكان في وقت الرواية وقد سجل اسمه في طبق الإسناد وفي الرواية أنه وقد كان وقتها غير مسلم وإنما كان يهوديا. وهذا مثال يدلنا على أن هذه الأمثلة قد يكون لها وجود في بعض الأحوال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشترط رؤية الراوي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمور التي تشترط في الشهادة ولا تشترط في الرواية، ومنها الإخبار. الأمر الأول قال: ولا يشترط رؤية الراوي بخلاف الشاهد، فإن الشاهد لا بد أن يكون قد رأى من شهد، فلو قال رأيت أشهد أن فلانا فعل كذا وهو لم يره وإنما كان غائبا، وهذا تسمى الشهادة على المتخفي، أو كانت المرأة متحجبة فقد يلتبس صوتها بصوت غيرها وهذا المتخفي يكون كذلك، فنقول لا تقبل عند بعض أهل العلم وتفصيل عند بعضهم، أما الراوي فلا يشترط. ولذلك انعقد إجماع أهل العلم على جواز الرواية عن النساء مع أنهن متحجبات، مثل يزيد والأسود كان يرويان عن عائشة رضي الله عنها ويرويان من خلف حجاب، فهذا جائز. ومن أشهر الرواية رواية محمد بن إسحاق عن زوجتي هشام بن عروة وهي فاطمة رضي الله رحمها الله تعالى، فإن فاطمة بنت أسماء كان يروي عنها عن حجاب. نعم. ولا ذكوريته. نعم، قال ولا ذكوريته، لا يشترط ذكورية بخلاف الشهادة، فإن الشهادة في باب الجنايات وفي بعض الأموال عند بعض أهل العلم خلافا لبعضهم سبق معنا في كتاب الجنايات في كتاب الأموال يشترط فيها الذكورية، إن مطلقا فلا تقبل شهادة النساء مطلقا، أو منضما إلى لا تقبل شهادة النساء إلا منضمة لذكر. نعم. ولا فقهه. ولا فقهه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا معرفة نسبه. قوله ولا معرفة نسبه ليس المراد من نسب النسب المتوسط ولا البعيد، وإنما المراد بالنسب النسب القريب وهو أبوه، فالمراد بالنسب النسب القريب وليس النسب البعيد، وسيأتينا إن شاء الله في موضع آخر الحديث عن النسب ومرادهم به النسب البعيد. فقول المصنف ولا معرفة نسبه أي لا يلزم معرفة نسبه القريب، وهذا يشمل صورتين: الصورة الأولى من كان معدوما نسبي، إما لكونه لقيطا لا يعرف أبوه أو نحو ذلك، أو كان عبدا لا يعرف، فإن العبد لا يعرف ما ينسب إليه في العادة، أو كان نسبه القريب مجهولا للراوي عنه فيقول حدثني زيد أو عمر ولا يعرف من أبو زيد أو أبو عمرو ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يشترط معرفة أبيه، لكن يشترط أن يكون معروفا بالعدالة. وأنت تجد في كتب الحديث كثيرا ما يقولون أن من الرواة عن فلان فلان باسمه ولا يعرف اسم أبيه، وقد يحكمون عليه بالثقة بالتوثيق في روايته، وهذا موجود في كتب الحديث. نعم. ولا عدم العداوة. نعم، قوله ولا عدم العداوة، عدم العداوة عن المروي عنه، وعدم العداوة في من روى له، فقد يروي الشخص لشخص أمرا يكون حجة له في هذه المسألة، كما لو أن اثنين اختلفا في مسألة من البيوعات فروى له حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات حقه، فنقول تقبل روايته، وقد جاء ذلك في بعض المواقع في الصحابة ومن بعدهم. نعم. والقرابة. أي وعدم القرابة، فلا يلزم عدم القرابة فيصح بخلاف الشهادة، فإنها لا تقبل شهادة المرء بأصوله ولا فروعه ولا قرابته الذين يتهموا بالشهادة لهم. ولا البصر. ولا يشترط أن يكون مبصرا، فإنها تصح رواية الأعمى، فإن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أجمع أهل العلم على روايته على قبول روايته. وممن أجمع على قبول روايته أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد كان كفيفا عليه أو أعمى عليه رحمة الله وعلى عموم علماء المسلمين جميعا. وألف كتب في تراجم العميان، من أشهرها كتاب الصفدي نكس الهميان في أخبار العميان أو نحو ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم. نعم، هذه مسألة لطيفة، وهي قضية الاشتباه في الأسماء. متى تشتبه الأسماء؟ أحيانا يكون بقصد وأحيانا يكون بغير قصد. الاشتباه بقصد هو الذي يفعله المدلس، ولذلك تكلم أهل العلم عن رد رواية المدلس في كتب الأصول عند هذا الموضع، إذا اشتبه اسمه باسم مجروح. فالمدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وغيرها من صور التدليس المردودة، نقول لا يقبل، يتوقف في رواية روايته، ولا تقبل روايته حتى يتبين من الذي روى عنه بطريق آخر أو بأن يصرح أو أن يصرح. مثال ذلك أبو الزبير المكي حينما يصرح بالرواية عن جابر بأنه جابر بن عبد الله، فمسلم لا يقبل رواية أبي الزبير المكي حتى يصرح جابر حتى يصرح بأنه جابر بن عبد الله. الصورة الثانية في الاشتباه أن يكون الاشتباه من غير قصد من الراوي عنه، فيكون اثنان اشتركا في اسم واحد، حدثني سفيان، هناك سفيان الثوري الكوفي سفيان بن سعيد، وهناك سفيان المكي وهو ابن عيينة، وكثير من الرواة روى عنهما معا، ومثله حماد بن سلمة وحماد بن زيد، مثله محمد، ومثله يحيى، ومثله كثير يكون فيه الاشتباه. قوله: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح. قوله باسم مجروح معناه أن الراوي أحدهما يكون ثقة والآخر مجروحا، وعبر بالجرح لأن الجرح قد يكون بفقد العدالة، وقد يكون الجرح بفقد الثقة والضبط. طيب نعم، مفهوم هذه الجملة أنه لو اشتبه الرواية بين ثقتين كالسفيانين نقبل الرواية، وإن لم يتميز لنا أي السفيانين هو. نعم، ذكر المحدثون قواعد بما نفرق بأي سفيانين المقصود، حتى إنهم يقولون على سبيل المثال إذا كان بين البخاري وبين الراوي اثنان فهو سفيان الثوري، وإن كان واحدا فهو سفيان بن عيينة، وهذا قد يكون على سبيل الأغلب والأعم وليس بلازم. نعم، إذن قال رد خبره، معنى قوله رد خبره أي لم يقبل. وعبر بعض أهل العلم تعبيرا ألطف وهو الأصح، قال وقف في خبره، فلا نرد وإنما نقف حتى يتبين، لأن جعلناه بعدها غائية بحتى حتى يعلم من هو هذا الراوي. هذه لها أمثلة، فيقولون أحيانا إن الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة يشتبه فيه راويان، راوي ثقة وراوي ليس بثقة، فالثقة هو عبد الرحمن بن هرمز، وغير الثقة هو حميد بن عبد الله الأعرج فإنه ليس بثقة. ومثله رواية عطية العوفي فإنه يروي عن أبي سعيد، فإنه يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في أعلى درجات الثقة، ويروي عن أبي سعيد الكلبي صاحب عن أبي سعيد السدي صاحب التفسير وهو في درجة ضعيفة غير مقبول، وذلك يقول عنده فلا يقبل حتى يميز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجرح والتعديل يثبت بالواحد. نعم، قوله والجرح والتعديل أي الجرح والتعديل في الرواية، ويحتمل أيضا أن قصده في الرواية وفي الشهادة معا، ولكن يبدو أن السياق أن مراده بالرواية فقط دون الشهادة، لأن المذهب أن الشهادة لا بد من الاثنين. قال: والجرح والتعديل يثبت بالواحد، هذا نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال: وقيل لا، أي لا يقبل بواحد مطلقا، بل يفرق باعتبار المعدل أو الجارح، فإن كان المعدل أو الجارح من العارفين من علماء الحديث الأكابر فإنه يكتفى بواحد. لو عدله يحيى بن معين، لو عدله عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، الأكابر، مالك، شافعي، أحمد، غيرهم الأئمة كثير جدا، هؤلاء الأكابر إذا عدلوا أو, أو, أو, أو نفوا تعديله بأن جرحه يقبل الوحد. وأما إن لم يكن من الأكابر فلا بد أن ينضم إليه شخص آخر، فلا بد أن يكون معه آخر فيقبل تعديله. وكثير من الرواة يقول حدثني فلان وهو ثقة، ولا يعرف لفلان الموثق إلا الحكم على هذا الرجل دون ما عدا. فحينئذ إذا يعني قد يوقف في توثيقه إلا أن ينضم إليه رجل آخر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل. نعم، هذه مسألة وهي متعلقة بذكر السبب. الجرح عند أهل العلم نوعان: جرح مطلق ومقيد. المطلق يقول هو ثقة ليس بثقة، هو عد ليس عدا وغير ذلك. والمقيد هو أن يقول هو ثقة أو ليس بثقة لأجل كذا، فيذكر سببا. ذكر المصنف قال: ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل. هذا القول الأول، فأنه لا بد أن يذكر سبب الجرح، فلا يجرح إلا فلا يقبل جرحه إلا أن يذكر سببه. وأما تعديله فإنه يقبل. علل ذلك بأن الأصل في الرواة والمسلمين العدالة، نوزع في هذا الأصل، نوزع نزع قوي جدا، وألفت مفردات هل الأصل في المسلم العدالة أم عدمها. لأننا عندما نقول الأصل ليس المراد بالأصل البناء، لأنه لا يوجد أصل يصحبه، وإنما نقصد بالأصل الأكثر. وقد جاءت النصوص صريحة على أن الأكثر في الناس عدم الإسلام، والأكثر في الناس قد يكون عدم الموافقة لكمال الاتباع. إذن المقصود منها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، هذه رواية عن أحمد نقلها عنه المروذي، وقال بها كثير من أصحاب الإمام أحمد، وذلك قدمها المصنف. من أمثلة ذلك في رد أحمد قالوا: إن عبد الله بن الإمام أحمد نقل لأبيه أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى طعن في بعض الرواة وضعفه، فقال له الإمام أحمد: ما يقول فيه ماذا؟ فقال: إن يحيى يقول إنه سمع من حجاج، أي من شخص أصغر منه. فقال أحمد: أنا رأيت حجاجا يسمع منه شيء، وهل هذا عيب؟ يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وممن هو أكبر. فمجرد كونه قد سمع من فلان الذي قد يكون أصغر منه، أو روى عن ضعيف لا يلزم من روايته عن ضعيف أو سماعه من الصغير التضعيف. يحيى بن معين كان في الدرجة الأولى والعالية في التشديد. وهناك رسالة لطيفة أظنها للذهبي في أو المنذري قبل في قضية طبقات المعدلين والمزكين من علماء الحديث، وهذه رسالة لطيفة أجاد فيها وأبدع في طريقة تصنيفها لو لم يسبق إلى هذه الطبقات. نعم. وقيل عكسه بمعنى أنه يلزم ذكر سبب التعديل لا سبب التجريح. هذا القول حكاه الغزالي في المستصفى، وهو الحقيقة غريب جدا، لأنه حكي الإجماع على أن التعديل لا يلزم فيه ذكر السبب، حكي إجماع، فكيف يقال بالعكس؟ ولذلك قال بعض المحققين كبدر الدين بن بهادر في بحر المحيط: إن هذا القول حكايته غلط، غلط هذا القول، فلا يصح أن ينسب قولا لأحد من الأصوليين. وقيل يشترط فيهما. نعم، قال وقيل يشترط فيهما، أي في الجرح والتعديل معا. نقله ابن مفلح عن بعض أصحاب أحمد، ونقلها من الأولى، فقاس التعديل على التجريح وفيه نظر. نعم. وعنه عكسه. قال وعنه عكسه، يعني لا يشترط ذكر السبب لا في التجريح ولا في التعديل. هذه أخذها ابن عقيل رواية عن أحمد، لأن أحمد قال في بعض المسائل تركته لأن الناس خالفوه أو لأن الناس تركوه. قال ابن عقيل: فقول أحمد لأن الناس ظاهر ذلك أنه لا يعرف سبب تركهم له، فهو قد حاكاهم من غير معرفة السبب، فيدل على أنه يقبل الجرح ولو لم يعرف سببه. والحقيقة أن ما حكاه يعني قد يكون فيه تفصيل، وذلك سيأتي تفصيل المصنف بعد قليل. نعم. والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما وإلا فلا. نعم، قال والمختار، التعبير عادة عند فقهائنا حيث أطلقوا المختار عند المتأخرين أن المختار هو الذي رجحه واختاره الشيخ تقي الدين، وهذا القول اختار الشيخ تقي الدين وابن مفلح والخطيب البغدادي وكثير من علماء الحديث. التفصيل باعتبار الجارح والمعدل، فإن كان الجارح والمعدل من علماء الحديث الأكابر المعروفين بذلك فلا يلزم ذكر السبب، وإن كان غيره فيذكر فيلزم ذكر السلف. وكثيرا ما نجد أحكاما على أناس والذي حكم عليه بالتعديل أو بعدمه ليس من أعيان العالمين بالجرح والتعديل. وطبقاتهم قلت لكم المنذري ألف رسالة في طبقات المعدلين والمزكين في علم الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجرح مقدم. نعم، هذه المسألة فيما إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد. قال المصنف: والجرح مقدم. هنا التفصيل الذي سيريده المصنف أو الخلاف محله في الرواية، وأما إذا تعارض الجرح والتعديل في الشهادة فقد ذكر العلاء المرداوي في الإنصاف أنه بلا نزاع يقدم الجرح على التعديل. إذن الخلاف هنا في الرواية وليس الخلاف في الشهادة، فالقاضي يقدم الجرح على التعديل عند فقهائنا. قال: والجرح مقدم، وهذا قول الأكثر. وقيل القول الثاني وهو منسوب لابن حمدان، وقال به ابن حمدان وقاله غير من الأصوليين. نعم. وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون. نعم، قال وقيل التعديل، أنه يقدم التعديل لكن بشرط أن يكثر المعدلون وأن لا يكون واحدا وواحد، وإنما يكون معدلون أكثر من واحد، فحينئذ يقدم التعديل على الجرح إذا كان المعدلون أكثر من واحد، فحينئذ يقدم باعتبار الكثرة. هذا الكلام الذي ذكره نقل المصنف بقوله قيل وجزم به ابن حمدان. قال بعض المحققين وهو أبو البركات: هذا ليس مقبولا على الإطلاق، وإنما يقبل قبول التعديل إذا كثر المعدلون، حيث قلنا إن الجرح إذا لم يكن بسبب، يعني لم يكن مسببا، يكون مقبولا. وأما إذا قلنا إن الجرح لا يقبل إلا إذا ذكر فيه السبب، فحينئذ يقدم الجرح مطلقا، فيكون هناك قيدان. وهذا من دقة وجودة كلام أبي البركات. نعم. وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته أو روايته تعديل. نعم، هذه المسألة متعلقة بالتعديل بالحكم، وذلك أن التعديل يكون تارة بالتصريح بالتعديل، وسبق معنا أن يأتي من أهل العلم أن يقول هو عدل أو ليس بعدل. النوع الثاني التعديل بالحكم، أن يأتي قاض فيحكم بشهادة شخص، فإن حكمه بشهادة شخص تعديل له في الشهادة. وهل يكون تعديلا له في الرواية؟ هذا ليس نتكلم عنه. الصورة الثالثة لم يذكر إذا المصنف، وهو الرواية عنه، هل مطلق الرواية عن الشخص تكون تعديلا أم لا؟ هذه مسألة طويلة، ملخصها أو نهايتها أن الرواية لا تكون تعديلا إلا عمن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهم معدودون عند أهل العلم وأفردوا في مصنفات مفردة. نرجع لمسألتنا. قال المصنف: وحكم الحاكم المشترط العدالة. قوله حكم الحاكم مشترط العدالة، يقول إن الحاكم إذا كان عدلا فإنه لا يحكم إلا لعدل، وأما الحاكم إذا لم يكن عدلا فإنه ظالم، فيحكم بشهادة العدل ويحكم بشهادة غير العدل. لما حكم بغير شهادة العدل؟ لأنه هو ظالم. إذن فقول المصنف وحكم الحاكم المشترط العدالة قصده العادل الذي طبق الشروط التي جعلها الله عز وجل لقبول الشهادة، ومنها العدالة. إذن هذا المراد، فقوله مشترط العدالة صفة للحاكم، ويخرج ذلك الحاكم الجائر الذي يحكم بشهادة غير العدل. قال: كشهادته أو روايته تعديل. قوله كشهادته، هنا عبر المصنف بقوله كشهادة، وهذا خطأ، والصواب أن العبارة بشهادته بالباء، فكأنه يقول وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته تعديل. انظر معي، المسألة حكم الحاكم المشترط العدالة، واضح عرفنا معنى المشترط العدالة، فنقول حكم الحاكم بشهادة الشخص تعديل أم لا؟ إذن فلا بد أن تعدل هذا التصحيح فتجعلها بالباء. فإذا حكم القاضي بشهادة شخص من الأشخاص، هل يكون تعديلا أم لا؟ قال المصنف هو تعديل له باعتبار العدالة، وليس توثيقا له باعتبار الضبط، لأن التوثيق باعتبار الضبط يعلمه علماء الحديث، لكنه تعديل له وأنه عدل، فليس مجهول حال ولا مجهول عين. وهذا باتفاق، حكى الاتفاق ابن الحاجب وابن مفلح وغيره. أرجع الكلمة، يقول المصنف: وحكم الحاكم المشترط بالعدل، انتهينا حرج عرفناه لا أرجع لها. وحكم الحاكم بروايته، شرحت لكم قبل قليل بشهادته، هنا أقول حكم الحاكم بروايته، لأنه قال بشهادته أو روايته، تعديل كذلك. ما معنى قوله وحكم الحاكم بروايته تعديل؟ لو أن حاكما حكم وأدخل شهر رمضان برواية أعرابي، فإن ذلك الأعرابي إذا روى لنا في غيره قلنا هو عدل، لأن القاضي اعتبره عدلا. ومثله لو قبل خبر خبير وهو عدل فكذلك. إذن هذا معنى قوله بشهادته أو بروايته، وهذا باتفاق. نعم. وليس ترك الحكم بها جرحا. نعم، وليس ترك الحكم بالرواية أو بالشهادة أمام القاضي جرح، لأن عدم عمله بهذه الشهادة والرواية قد يكون سبب آخر، إما لمعارضتها شهادة أخرى أو لأسباب أخرى معروفة في موضعها في باب القضاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصحابة عدول، وقيل إلى حين زمن الفتن، وقيل كغيرهم. نعم، هذه مسألة من المسائل التي لها ثمرة مهمة. أول مسألة قال المصنف: والصحابة عدول. أورد المصنف هذه المسألة لأنه لما ذكر أن العدالة شرط لا بد منه في العين باتفاق إلا في ما استثني، وهذا داخل في ما استثني، بين أن الصحابة عدول، بين أن الصحابة عدول، وهذا بإجماع أهل العلم، وسأذكر الخلاف بعد ذلك لما مع أننا حكينا الإجماع، لأن الإجماع متقدم قبل ورود الخلاف، والخلاف شاذ. وعندما نقول إن الصحابة عدول، ليس المراد بكونهم عدولا أنه لم يقع من آحادهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، فإننا لا نعصم الصحابة من الصغائر ولا الكبائر، وإنما المراد بكونهم عدولا أنهم لا ينتقلون لدار القرار إلا وهم تائبون من هذه الذنوب التي وقعوا فيها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار المحفوظة المتفق عليها. هذا أحد الأوجه وهو أقواها، وهو الذي جزم به علامة العراق الشيخ محمود شكر الألوسي عليه رحمة الله في رسالة تامة له. إذن العدالة بتعديل الله عز وجل لهم، وهي صفة متحققة فيهم باعتبار مآل حالهم، لا نقول مع وجود ما يناقضها، قد يوجد لكنه سيرتفع، مثل ما قلنا قد يوجد ذنب ويرتفع بالتوبة، فنقول هي عدالة بجهتين: بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وبصفتهم الموجودة لهم كذلك. نعم. ثم قال المصنف: وقيل، هذا القول في غاية السقوط، ولذلك يقولون إنه نسب، حتى لم يقل به، لكن نسب لواصل بن عطاء هذا القول أنهم عدول. سبحان الذي يسبح الرب. فقوله إلى زمن الفتنة، المراد بزمن الفتنة من حين مقتل عثمان رضي الله عنه، وحدثت الفتن الكبيرة بوفاته رضي الله عنه، وما حدث الفتنة في آخر حياته وبعده، وهذا يعني قول في غاية السقوط. ثم قال: وقيل، طبعا لا يخرجون من ذلك إلا من كان واقفا في الفتنة، وإلا فمن أجاب من الطرفين يرون أنه مردود. قال: وقيل كغيرهم من الناس، وهذا أيضا قول في غاية السقوط، ولا يعرف القائل به، وإن كان نسب لبعض الشافعية وهو أبو الحسين القطان، ويبعد جدا من تتبع كلام أبي الحسين القطان أنه يرى ذلك، لا يرى ذلك. إذا عرفنا ذلك فما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة مهم جدا، فإن كل صحابي لا تعرف ترجمته أو لم يروي عنه إلا راو واحد فإنه عدل، بل إن كل صحابي وإن كان مبهما لم يسمى، وكثيرا ما نسمع من التابعين حينما يقولون حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبل روايته وإن كان مجهولا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والصحابي من رآه مسلما واجتمع به. نعم، هذه مسألة متعلقة بضابط الصحابي. أول هذه الأقوال التي أوردها المصنف وهو قول المحدثين، وهو الذي عليه الاعتماد عندهم لأنهم أهل الرواية وهم أعلم بها. قال الصحابي من رآه مسلما، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عبر بقوله من، اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم، فيشمل الصغير والكبير، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل من كان دون سن الرواية فيكون صحابيا. ولذلك فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة كثيرا من الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ولدوا وكانوا مدنيين أو مكيين فيكون قد رأوا النبي فحكم بكونهم صحابة. أما من ولد في عهد النبي ولم يره فإنه لا نسميه صحابيا وإنما نسميه مخضرما. إذن قوله من عرفنا أنه عام. قال رآه، المراد بالرؤية رؤية العين، وليس المراد بالرؤية رؤية المنام، وإن كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقوله مسلما، أي العبرة أن تحمله للرواية حال كونه مسلما، أن تحمله للرواية حالة ليس حمل الرواية، أن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال إسلام، وتقبل روايته إذا مات على الإسلام. ولذلك زاد بعضهم ومات عليه، رآه مسلما ومات عليه أو ومات مسلما. فتكون عندنا أربع صور: رآه مسلما واستمر على حال إسلامه إلى وفاته فهو صحابي، رآه مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسلما ثم مات على إسلامه فهو صحابي كذلك، رآه مسلما ثم ارتد ومات على كفره فليس بصحابي. الحالة الثالثة أن يكون قد رآه مسلما ثم ارتد ورجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون مسلما؟ فيه قولان لأهل العلم، وصحح الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة أنه يكون صحابيا حين ذاك، ومثل له بأمثلة ذكرها في محله. إذن هذه الصور المتعلقة بقولهم. قول المصنف واجتمع به ليخرج لنا ذلك من يسمى عندهم بالمخضرم، وقد قيل إنه صحابي تقبل روايته، وقد عده الحافظ ابن حجر في الدرجة الرابعة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم اجعله سيبا نافعا، اللهم اجعله سيبا نافعا، ما شاء الله تبارك الله. نعم تسمعون؟ ولا ما تسمعون؟ غير واضح؟ أقف أتكلم؟ أنا سأتكلم، من سمع سمع ومن لم يسمع. طيب، وقد عد بعض أهل العلم من رأى من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من الصحابة، ولذلك فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعله طبقة متأخرة عند من يرى أنه من الصحابة. ولكن هؤلاء المخضرمون الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، لا شك أنهم في درجة عالية من درجات العدالة، وإن لم نحكم بتوثيقهم، لأنه قيل على قول ضعيف أنهم صحابة. ثم قال المصنف وقيل إن الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به بعض السلف كإمام فقهاء المدينة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وقد نقل عن سعيد بن المسيب أن الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة، ونقل عنه أن الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. والحقيقة أن قول سعيد لا يخالف قول غيرهم، ولذلك وقول غيره من أهل العلم، لأن لوصف الرجل بكونه صحابيا إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام. وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: دعوا لي أصحابي. وقد قال هذا لمن رآه، وقصده بذلك بمن طالت صحبته له صلوات الله وسلامه عليه، وجمعنا الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله له صحابة. المقصود من هذا أن هذا القول لا يعارض من قبله، لا يعارض ما قبله، بل هما درجتان مختلفتان، بل هما درجتان مختلفتان لا ينفي عدالة الأوائل. قال المصنف: وقيل إن الصحابي من روى عنه دون ما عداه. وهذا القول نقل عن بعض أهل العلم ونقل عن بعض المعتزلة كابن بحر وهو الجاحظ، أبو عثمان بن بحر بن جاحظ. وهذا القول نقول كذلك لا يخالف القول الأول، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن فلانا له صحبة لكنها ليست صحبة صحيحة. ومعنى قوله ليست صحبة صحيحة أي أنه رأى النبي، لأنه أثبت الصحبة ولكنه لم يثبت الرواية عنه، فحينئذ نقول إن فلانا لم يروي عنه، فتكون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل الصحابي، من مرسل الصحابي، مثل محمود بن لبيد كما تعلمون، فإن محمود بن لبيد وطارق بن شهاب كانوا من صغار الصحابة ولم يروا عن النبي سماعا حديثا، فتنفى عنهم الصحبة بمعنى عدم الرواية، وهذا الذي سماه أحمد الصحبة الصحيحة. ثم قال المصنف: وقيل سنتين. قوله سنتين يعود القول الثاني، فإنه جاء عن سعيد بن المسيب أن طول الصحبة يكون بالسنة، وجاء عنه أنه بالسنتين. قال: وغزا معه غزوتين، كذلك أيضا نقلت عنه أي عن سعيد. نعم. ويعلم بإخبار غيره عنه أو هو عن نفسه. نعم، هذه مسألة من المسائل اللطيفة التي عني بها واهتم بها ونزلها من عني بجمع أخبار الصحابة كابن قانع والبغوي وابن مندة وغيرهم، كثير ممن ألف مؤلفات في الصحابة، والأزدي أبو الفتح وغيرهم الذين ألفوا مؤلفات في الصحابة مفردة، فإنهم يوردون بما يعرف أن فلان من الصحابة. ذكر المصنف أمرين وهناك غيرها. الأمر الأول أن يعلم بإخبار غيره عنه، بإخبار غيره عن أنه من الصحابة، حدثني فلان وكان من الصحابة. قال: أو يخبر عن نفسه أنه صحب النبي، أو يخبر عن نفسه أنه أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول، لأن إخباره عن نفسه ذلك وتصديق الراوي عنه بذلك يدل على عدم المعارضة فيكون صحابيا. وقد أطال الحافظ بن حجر وهو أحسن من تكلم في مقدمة الإصابة العلامات التي يعرف بها الصحابة، أورد بعضها من باب الإشارة لبعض لطائفها. فقد ذكر أن كل من أمره أبو بكر وعمر فإنه يكون صحابيا. قال: لأنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يؤمرون غير الصحابة ولا يؤمرون منافقا. والأمر الثاني يجب أن نعلم أن المنافق الذي يبطن الكفر فإنه فاقد العدالة، ولكن هل تصح روايته؟ نقول: لا تصح روايته. كيف نعرفه؟ أطال بن حجر فصل كامل، أنا أذكر لك العناوين فقط والرجوع هناك، أنه لا يحفظ رواية حديث واحد عمن عرف بنفاقه، لا يعرف مطلقا رواية حديث عمن عرف بنفاقه مطلقا، بل إن أغلب من عرف بالنفاق فإنه إنما يذكر بالذم. وأما من نقل حكي قول ضعيف بنفاقه فلا يكاد يوجد له حديث إلا ولمن عرف بعدالة من الصحابة ذلك. وهذه مسألة طويلة والوقت علينا ضيق. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه من العلامات أيضا يعني ذكرت الآن، قال: كل من مات في حروب الردة فهو صحابي، لأن الذين وكانوا من المكيين والمدنيين من الأنصار أو المهاجرين، لأن خروجهم كان عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكيون والمدينون في ذلك الوقت كلهم رأى النبي إما للمجاورة في المدينة أو حين الوقوف عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إنما هي سنة واحدة ثم خرجوا ولا يخرجوا إلا الرجل الكبير، فدل على أن كل من قتل في حروب الردة فإنه يكون من الصحابة أو حضرها من المكيين والمدنيين. نعم. قال رحمه الله: ولرواية الصحابي ألفاظ. نعم، بدأ يتكلم عن رواية الصحابي وغيره، رواية الصحابي وغيره، والصواب أن تخصيص ذلك بالصحابي غير صواب، بل هو للرواية الصحابي وغيره من جهة، ومن جهة أخرى الأولى أن يكون في الصحابي كما سيأتي في شرح كلام المصنف. قال المصنف أولا أعلاها، معنى أعلاها أي أن أعلى صيغ الرواية والإخبار في التلقي هي الصيغ التي سيريدها بعد قليل. نعم. سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني. نعم، أورد المصنف قولا واحدا وهناك أقوال أخرى أن هذه الصيغ الأربع في درجة واحدة، سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، وبعض أهل العلم يقول بل هي درجات، فسمعت وحدثني أعلى، طبعا نتكلم فيما بعد الصحابة أظهر في التمثيل لأن سمعت يدل على السماع، بينما أخبرني يدل على ما هو دون ذلك، وكذلك أنبأني هي دونها، ولكن المصنف ذهب لأحد القولين. ما فائدة جعلها درجتين؟ أنه عند تعارض خبرين، أحد الخبرين صرح بأن طريقة التلقي كانت بالسماع والثانية كانت بالإخبار، فنقول إنما صرح فيه بأنه سمعه أو أخبره مقدم على ما قال حدثني. هذا سيأتينا إن شاء الله إن مد الله في العمر وبارك في الزمن وبارك فيه، سيأتينا إن شاء الله عند التعارض، فأنا أذكرته هنا للفائدة التي سترد عندنا في آخر الأبواب فلا تنسه. وإذا قلت الخلاف لأن لازم القول هناك وجود الخلاف هنا. نعم. ثم قال وقيل لا يحمل على السماع. نعم، قول المصنف قال وقيل لا يحمل على السماع، هذا القول هو قول أبي الخطاب والباقلاني، ومعنى قوله لا يحمل على السماع فإنه يكون بمعنى المنقطع، وعلى ذلك فإن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول عامة أهل العلم أنه محمول على السماع، محمول على السماع، إلا عند من سميت لك قبل قليل فيقول إن الصحابي إذا لم يقل حدثني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من مرسل الصحابي، وسيأتينا أن مرسل الصحابي مقبول. إذن ثمرة الخلاف قول الصحابي قال، هل هو مرسل أم ليس بمرسل، مرسل الصحابي. وأما عند غير الصحابة ممن بعد الصحابة، إذا قلت الأولى أن تكون في من بعدهم، وأما عند غير الصحابة فإن من يشترط اللقية ويشترط السماع إذا جاء هذه الصيغة فهل يكتفى بالمعاصرة أم لا بد من ثبوت السماع أم لا بد من وجود قارينة ثبوت السماع ككونهما في بلد واحد؟ الخلاف فيها طويل جدا، ومن أشهر من تكلم عن هذه المسألة بن رشيد في كتابه في المحاكمة بين الإمامين، نسيت اسم الأول. نعم. ثم أمر أو نهى وأمرنا ونهانا فهو حجة. نعم، يقول ثم يليه في الدرجة لوجود خلاف عند بعضهم، إذا قال الصحابي أمر أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح باسم الآمر أو الناهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التصريح باسمه، فيقول أمرنا النبي أو نهانا عنه، مثل قول زيد بن خالد رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة وتغريب عام، فنص على أنه أمر بالتغريب، فكأنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلد الزاني 100 جلدة وغربوه عاما، ومثله نهى. قال وكذا أمرنا بكذا ونهانا عن كذا من غير تصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصحابي إذا قال أمرنا فليس لأحد أن يأمره ويأمر عموم الناس من الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال المصنف هو حجة أي عند الأكثر إلا بعض الأصولي لما أراد أن يطبق الدلائل اللغوية ولم يعرف معهود الصحابة رضوان الله عليهم ومعهودهم وعاداتهم، قال إن قولهم أمرنا قد يكون الأمير وقد يكون أمرنا شخص من الأشخاص الذي له ولاية أمر، وهذا احتمال في جواز العقل، ولكن معهودهم وباستقراء كلامهم نعلم أنهم إذا قال أمرنا ولو لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقصد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيأتي أمثلته بعد قليل. ثم أمرنا أو نهينا فحجة وقيل لا. نعم، قوله ثم أمرنا ونهينا بالبناء على ما لم يعلم فاعله، وهذا كثير جدا، مثل حديث أنس نهينا عن الصلاة بين الاسطوانات أو الأساطين، والنهي نهي كراهة لأدلة تدل على صرفه عن ذلك. ومنها قول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف. قوله نهينا هنا الحقيقة المتقرر عند أهل العلم وهو الأصح من قولي وهو قول الأكثر أن الصحابي إذا قال ذلك فهو محمول على أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الفقهاء أنه إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا على ما جهل فاعله فلا يكون ذلك حجة، قال به بعض أصحاب أبي حنيفة النعمان كالكرخي وتلميذه أبو بكر الجصاص ويسمى أبو بكر الرازي، وقيل إن هذا القول يقول به أكثر مالكية بغداد. وأنتم تعلمون أن المالكية قسمة، مالكية المغرب يشملون ابن القاسم وما وراءه، مصر وما وراءه، يسمون كل الجميع مغربا، ومالكية بغداد من الذين رووا عنه من أعلى طبقاتهم الأبهري وشيوخ الأبهري كأبناء حماد بن زيد وغيرهم، أولئك لهم مدرسة وهؤلاء لهم مدرسة. نعم، مالكية بغداد من أشهر المتأخرين منهم الأبهري وتلميذه ابن القصار وتلميذ الشيخين الجليل عبد الوهاب بن نصر التغلب البغدادي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثله من السنة أو جرت أو مضت السنة. نعم، قول المصنف ومثله من السنة أي أن الصحابي إذا قال ومن السنة فإننا نحكم على أنه مرفوع، وكذا نقول إذا قال التابعي ذلك، وسيأتي الإشارة ذلك بعد قليل في الأمثلة. على الصحيح أن التابعي يأخذ حكم قول الصحابي فيكون حكمه حكم المرسل، فيكون الحجة فيه كالحجية المرسل مرسل التابعي فيما سيأتي بعد قليل. قال: أو جرت السنة بذلك أو مضت السنة بذلك. وهذه لها أمثلة كثيرة، منها ما جاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة. فقوله من السنة يدل على وضع الكف من الكف وكونها تحت السرة، فهذه هي السنة. إن قلت إن ذلك عارض حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه أو قبض بكفه وجعلها على صدره، فنقول أو فقال أهل العلم إن جعلها على صدره منكرة، قالها أحمد. فأحمد يرى أن زيادة وضعها على صدره منكرة، وأن الأثبت أثبت ما في الباب ما جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. إذن فقول أبي داود قول علي رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أو كانوا، قرأت كانوا؟ لا تفضل. أحسن الله عليكم. قال: أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون. نعم، قوله أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون هذا يدلنا على أنه لا فرق بين قول الصحابي كانوا أو قوله كان كنا. أما التابع فنفرق بين كنا وكانوا فيما سيأتي بعد قليل. قال: إن أضيف إلى عهد النبوة فحجة وقيل لا. قوله إن أضيف إلى عهد النبوة فحينئذ تكون الحجة حجة تقريرية. انظر معي، فالحجة حجة تقريرية، لأن قوله كنا يدل على فعل عموم الناس، ومر معنا في درس الأمس أن فعل أحد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه فهو حجة، وإذا لم يبلغه فهو وجهان، والأشهر عدم حجيته وإن كان استئناسا يقبل، لكن ليس حجة يستدل به على سبيل الانفراد. لكن قول الصحابي كنا يدل على فعل الجماعة، وفعل الجماعة يدل على الظهور والاستفاضة، فدل على ظهوره، ولا نقول هو دليل حجة إجماعية في عهد النبي، لأن لا إجماع في عهد النبي، بل قول النبي مقدم على الإجماع. انتهينا. الحالة الثانية: إذا قال الصحابي كنا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون حجة إجماعية أم لا؟ هذا معنى قوله إن أضيف إلى عهد النبوة فحجة تقريرية، وإن لم يضف فقال الصحابي كنا أو قال التابعي أو من كان من كبار تابع التابعين كانوا. وعندما أقول من كبار تابع التابعين لتعلم أن أحد كبار تابع التابعين يقدم العلماء قوله كانوا، ويجعلون قوله كانوا بمثابة حكاية الإجماع ما لم يعارضه دليل صريح، فهو إجماع ظني وليس قطعي، وهو قول الإمام إبراهيم النخعي. فإن قوله إبراهيم النخعي كثير من أهل العلم قوله كانوا على الصحابة والتابعين، نعم من الفقهاء من يقول قوله كان يقصد تلاميذ ابن مسعود، لكن من أهل العلم من يحمله على الجميع فيعده دلالة قوية. وذلك بعض الناس يعجب عندما ترى في استدلال المتقدمين من أهل العلم الاستدلال بقول النخعي كان، كيف كانوا التابعين أو بعض التابعين؟ نقول لا، لأن من العلماء الأكابر ومنهم أحمد ونص عليه القاضي وغيره يحملون قول النخعي كانوا لأنهم من أجلة تلك الطبقة وفقهاء تلك المرحلة، قوله كانوا على أنه إجماع. أرجع لمسألتنا، قول الصحابي كانوا في غير عهد النبي وقول التابع كانوا، هل يكون حكاية لإجماع؟ فيه مسلكان، قيل إنه حكاية إجماع وقيل إنه ليس حكاية إجماع وإنما حكاية لقول الأكثر فلا يكون حجة، وسيأتينا هل قول الأكثر حجة أم لا. نعم. وقول الصحابي قال وإن لم يضف فخلاف. نعم، قوله قلتكم الخلاف قبل قليل، فإن فقيل إنه إجماع هو الذي جزم به القاضي أبو يعلى كما حكيت لك وغيره، وقيل إنه ليس بإجماع. نعم. وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء. نعم، هذه المسألة الحقيقة مشكلة بهذه الصياغة، فإن قوله وقول الصحابي والتابعي في حياة النبي، الصحابي قوله في حياة النبي يقبل، قد يقول في حياة النبي شيئا وبعده، إذا قلت إن في ظرفية باعتبار الزمان، هنا في ظرف زمان لأن في حياة النبي زمان، التابع لا يمكن أن يقول شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحملها على هذا المعنى؟ يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن المراد بهذه المسألة مسألة اختصرها المصنف من مسألة أخرى موجودة في الكتب التي اختصرها، وهي قول التابعي أمرنا وقول التابعي من السنة أنه كقول الصحابي، ولذلك فيقول وقول الصحابي والتابعي سواء فيما سبق في قوله أمرنا أو نهينا أو كانوا ونحو ذلك، فيكون الصحابي والتابع سابعي سواء. وعلى ذلك فما جاء عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، كان كثيرا ما يأتي بأشياء يقول من السنة كذا، منها من السنة أن تفتتح الخطبة الأولى في العيدين بتكبيرات النسق، والخطبة فتفتتح التكبيرة بخمس تكبيرات النسق أي متتابعة، فقول التابعي هو بمثابة التابعي لأنهم من كبار فقهاء السبعة رحمه الله تعالى، هل قوله من السنة كذا يكون حكم المرسل أم لا؟ هذا الذي بينه المصنف، فيكون قول الصحابي والتابعي سواء أي في المسائل السابقة. قوله في حياة الرسول وبعد موته محمول على بعض الصور، فيكون في المسألة ركاكة، ويدل على هذه الركاكة أن المصنف لما أراد أن يشرحها شرحها شرحا غير موضح لمعناه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب. نعم، هؤلاء غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم إلى وقتنا، وإلى وقتنا الإسناد متصل بحمد الله عز وجل، وهو متصل في أصل الأمور وهو كتاب الله عز وجل وله قواعده الخاصة به، قد يكون لها حديث غير هذا الموضع، وفي الرواية بل إن الإسانيد انتقلت لغيرها كأسانيد الكتب وكتب اللغة والفقه وغيرها وأصبحت لها أسانيد من باب التشبه برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بأعلى درجات الرواية، إذا تعارض حديثان كان أحدهما في الدرجة العليا في الأداء والرواية والثاني أقل فيقدم الأعلى على الأدنى. نعم، بدأ بالأول. أحسن الله عليكم. قال قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه. نعم، أعلى درجات التحمل هو الذي يسميه علماء الحديث بالإملاء، وهو الذي ذكره المصنف، ومعنى الإملاء هو أن يقرأ الشيخ والتلميذ يكون مستمعا، إذن القيد الأول أن الشيخ يقرأ، وعبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله قراءة الشيخ، وتشمل قراءة الشيخ صورتان، أن يقرأ من كتاب وأن يقرأ من حفظه، وأيهما أقوى؟ أن يقرأ الشيخ من كتاب أم أن يقرأ من حفظه؟ الأكثر عند أهل العلم من المحدثين أقصد هو أن يكون قد قرأ من كتاب، وهذا من أحسن وأوسع من تكلم عن هذا الباب وما سيأتي أبو بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي، قال أعلاها الإملاء قراءة الشيخ، قلنا إن من كتاب أو من حفظه فيسمى قراءة من باب التسامح عليه أي على تلميذه. ثم ذكر القيد قال في معرض إخباره، هذا القيد الثاني، لا بد أن يكون غرضه إخباره وليس غرضه، انتبه، وليس غرضه أن يروي عنه، غرضه إخباره يخرج به فيما لو كان غرضه لغير إخباره، وسيأتي إذا كان من غير غرض الإخبار وسيأتي في كلام المصنف. أما إذا كان قصده إخباره ولم يأذن له بالرواية فلا يمنع ذلك فيكون إملاء. فلو أن الشيخ قال حدثني فلان عن فلان بقصد إخباره ثم قال لا تروي عني، نقول الحديث ليس ملكك، ليس بيعا وشراء ومالا لتمنع به شيء، فحيث خبر فمنعه الرواية لا يؤثر، وهذا تعبير بإخبار في معرض إخباره ليروي عنه بعد ذلك. نعم. فيقول سمعت، فيقول إن قصد الشيخ إسماعه وحده أو قصد الشيخ إسماعه مع غيره، لأن هذا يشمل السابق، فيقول عند الأداء لهذه الرواية سمعت، ويقول نعم، وقال أي وقال شيخي كذا، فيصح أن يؤدي بلفظ وقال، وحدثني كذلك صح، وأخبرني يصح كذلك، وإلا قال حدث، قوله وإلا المصنف اختصر وكان اختصاره يعني يؤدي إلى الإبهام، لأن قوله وإلا يعود لماذا؟ هو في الحقيقة يعود وإن لم يقصد الشيخ إسماعه، سواء إسماعه بوحده أو إسماعه بغيره، وإنما كان الراوي مختبئا أو كان مارا ولم يقصد الشيخ إخبار، أو كان الشيخ يكرر حفظه، وتعرفون قصة ذاك الذي كان ملتحفا خلفه في فراش في مسجد ليسمع أمورا كان يكررها أحد الفقهاء في مسألة معينة، إن صحت تلك القصة. فالمقصود أن هذا يقول وإلا، أي وإن لم يقصد إسماعه وإنما تكلم من غير قصد أو كان قصده المذاكرة ومراجعة الحفظ، قال حدث، فيقول حدث ولم يقل حدثني، لأن الشيخ لم يقصدك، فيقول حدث ويقول أخبر، ويصح أن يقول قال فلان كذا، ويصح أن يقول سمعت فلان كذا، لكن لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني. طيب، إذن فقوله وإلا أي وإن لم يقصد الشيخ إسماعه إما وحده أو مع غيره. نعم. وقال وسمعته. نعم، ويصح أن يقول وسمعته كذا، ويصح أن يقول وقال، ويصح أن يقول وسمعته. ثم أن يقرأ هو على الشيخ، هذه الدرجة الثانية، وهو قراءة التلميذ على شيخه، فيقرأ، وإذا قرأ التلميذ على شيخه فله ثلاث حالات، إما أن يقر صراحة، وإما أن يقر بقرينة، وإما أن ينكر، فأصبحت الصور الثلاث. إن أقر صراحة، نعم، سيأتي في كلام المصنف. نعم. وقيل هما سواء، قوله وقيل هما سواء أي لا فرق بين الإملاء حينما يتكلم الشيخ وبين أن يقرأ التلميذ عليه، وهذا القول نقله الخطيب البغدادي في الكفاية مفهوما من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونسب هذا القول لمالك وعلماء الحجاز وعلماء الكوفة. نعم. وقيل هذا أعلى، أي أن القراءة على الشيخ أعلى، وهذا القول هو قول شعبة من حجاج الكوفي رحمه الله تعالى، وجزم به أبو حاتم الرازي. فيقول نعم أو يسكت. نعم، قوله فيقول نعم رجع إلى الأمر الأول، وهو إذا قرأ التلميذ على شيخه، قلت لك إما أن يقره أو توجد قرينة على إقراره أو أن يسكت، فإن أقره فصرح بالإقرار الحمد لله، إن وجدت قرينة هي ما ذكره، فقوله نعم هذا إقرار صريح، إلا أن يكون قصده بنعم نعم أعد، لكن في الغالب أن نعم نعم صحيح، ولذلك يكتب في طبق السماع ولو في الإجازات صح، ويقول تم، أي تم كل ما ذكر ونحو ذلك، فيذكر نعم، فهذا يكون من باب الإقرار في السماع، وسيأتي إن شاء الله حكم الإجازة. أو يسكت، والمراد بالسكوت هنا السكوت بلا موجب غفلة وغيرها، فإن السكوت إقرار، كما ذكرنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره دونه لا شك، فيقاس ذلك عليه. فإنه في هذه الحالة يجوز للتلميذ ومن سمع التلميذ يقرأ أن يروي بهذه الرواية فيقول أخبرنا وحدثنا وسمعت ونحو ذلك، ولكن يزيد قراءة عليه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومع غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت. نعم، قوله ومع غفلة وإكراه، هذا ذكرت لك قبل قليل أن من شرط قول أن يسكت أن يكون بلا غفلة أو ما معناها وهو الإكراه. فإن وجدت غفلة من الشيخ كنومه مثلا ونعاسه أو إكراه أو إكراه على ذلك، فإنه لا يصح الرواية في هذه المحال، وهذا معنى قول لا يكفي السكوت، بل لا بد من التصريح. ويقول حدثنا فقط إن صرح بعدم الصحة فلا تصح الرواية، قال لا هذا ليست روايتي وهذا ليس كتابي فلا تصح الرواية. وإن صحح الرواية ومنع النقل عنه فنقول لا أثر لمنعه كما ذكرت لك قبل قليل. ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة. نعم، وبدون ذكرت لك قبل قليل أن في قراءة التلميذ يقول حدثنا عند الأداء، ويقول أخبرنا فيقول قراءة، أي قراءة على الشيخ، ويقول وبدونها خلاف. وهل له أن يقول حدثنا وأخبرنا بدون أن يقول قراءة على فلان؟ قال خلاف، فيه أربع أقوال متعددة، قيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز أن يقول أخبرنا ولا يجوز أن يقول حدثنا، ولذلك قيل إن أخبرنا أعلى وأقوى من حدثنا من هذه الجهة. وقيل إن ذلك مقبول في الإقرار الصريح بقوله نعم، ولا يقبل بالإقرار بالقرينة وهي السكوت، وقيل غير ذلك، وهذه موجودة في كتب مصطلح الحديث. نعم. وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان. نعم، هذه المسألة مشهورة، ألف فيها مؤلفات مفردة، ومن المؤلفات كتاب أبي جعفر الطحاوي وكثير، وفيها روايتان أي عن أحمد، فالرواية الأولى أنه يجوز وهي التي نقلها سلمة بن شبيب عنه، والرواية الثانية أنه لا يجوز ونقلها حنبل، ويترتب على عدم الجواز التفريق في القوة بين قوله أخبرنا وبين قوله حدثنا، فبناء على ذلك فيقدم ما كان بقوله حدثنا على ما يكون بالثانية. ومن شك في سماع حديث لم يجز روايته مع الشك ولو اشتبه بغيره تركها. قول المصنف من شك في سماع حديث، يعني شك أن هذا الحديث هل سمعه من شيخه أم أنه موجود في الكتاب الذي بين يديه ولم يسمعه من شيخه، يكون ذلك حيث وجدت الرواية قديما، لأنه سأتكلم بعد قليل في الإجازات، قديما كانت الرواية مبنية على السمع وتقل الإجازات، ولم تكثر الإجازات إلا في العصور المتأخرة كما نبه على ذلك الحازمي في كتابه في علم الحديث صاحب الاعتبار، فيقول قد يأتي المحدث فيجد صحيفة عن فلان رواه محمد عن زيد عن عمرو فيسمعها فيعلم على ما سمعه، وما لم يسمعه يعلم على أنه لم يسمعه، وما شك في سماعه هل له أن يرويه أم لا، هذه مسألة، وهذا موجود في الدرجات المتقدمة في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من رواية علماء الحديث. قال المصنف ومن شك في سماع حديث أي من شيخه لم يجز روايته، أي لم يجز له أن يروي ذلك الحديث عن شيخه، ويجوز إن كان له طريق آخر، مع الشك أي مع الشك بالرواية، لأن الأصل عدم السماع، حكى الإجماع على ذلك الموفق وغيره. ثم قال ولو اشتبه بغيره تركها. ما معنى قوله لو اشتبه بغيره؟ لو أنه سمع حديثا من شيخه قطع بالسماع من شيخه، ولكن الصحيفة فيها أحاديث سمعها من زيد وأحاديث سمعها من عمرو، فاشتبه ما سمعه من زيد بما سمعه من عمرو، فاشتبهت عنده الأحاديث المسموعة مع الأحاديث غير المسموعة على هذا الشيخ، وإنما هي مسموعة من غيره، قال المصنف تركها، أي ترك الرواية فيها جميعا، لأن بعضها مسموع وبعضها غير مسموع. الفرق بين الصورتين، الأولى شاك بين السماع وعدمه، والثانية شاك في سماعها من زيد أو من عمرو. نعم. وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز الرواية خلاف. تقدم معنا الشك، هنا الشك مراد به هناك السابق استواء الطرفين، هنا تكلم لو وجد شك لكن معه ظن بتغليب أحد الاحتمالين. قال المصنف: ومن ظن، لم يكن وقف عند الشك وإنما زاد إلى مرحلة الظن، أنه واحد بعينه، أي أن هذا الحديث الذي يريد روايته هو واحد من الأحاديث المسموعة له من شيخه، ظن أنه واحد، والمراد بالظن في الغالب هو غلبة الظن، نبه عليه جماعة. قال: أو شك أو ظن أن هذا الحديث مسموع له، مسموع له أي مسموع له من شيخه وهو المغلب عليه من زيد. قال: ففي جواز الرواية خلاف، أي الفرق بين السورتين هذه والسورة السابقة، الأولى شك استوى طرفان وهنا أو ضعف الاحتمال، وهنا ظن بمعنى ترجح. قال: ففي جواز الرواية خلاف، وهذا الخلاف مبني على هل تجوز الرواية بناء على غلبة الظن أم لا، وجه أو روايتان والوجهان، ومن جوز الرواية بناء على غلبة الظن جوزها وإلا فلا، ولذلك من منع منها هو في درجة عالية في التوثيق، ومن جوزها قد يضعف في الحديث بسبب ذلك. ولذلك وهم بعض أهل العلم، انظر معي، وهم بعض أهل العلم إنما دخله من الاختلاف في بعض المسائل ومنها هذه المسألة، أن يكون قد ظن سماع هذا الحديث من فلان، وتبين للمحققين من أهل العلم أنه لم يسمع هذا الحديث منه وإنما سمع غيره، مثل ما يقول شعبة وغيره إن فلان لم يسمع إلا حديث كذا وكذا وكذا وما زاد فليس من سماعه. والإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي. هذه الإجازة كثرت، قلت لكم كما قال حازمي، ولم تكن موجودة في الأصل الأول إلا قليلة، بل إن بعض أهل العلم أنكر الرواية بها، ممن أنكر الرواية بها أجلة الأعلام كأبي إسحاق إبراهيم الحربي، وأبي نصر السجزي، وأبو الشيخ الأصبهاني صاحب المؤلفات السائرة، فهؤلاء منعوا من الرواية بإجازة واشترطوا الرواية بطرق التلقي الأخرى ومنها السماع والإملاء وغيرها، ولكن العامة على عامة العلماء أقصد على جواز الرواية بالإجازة. قال: والإجازة نحو، قوله نحو أي صفتها التي يحصل بها التلقي، وقد يكون لها غير ذلك، أجزت لك أن تروي عني، فيصرح له بلفظ الإجازة أو ما يقوم مقامها، أو قوله ما صح، تروي ما صح عندي من مسموعاتي، سيأتي هذا هل هو من إجازة المعين أم أنه من إجازة العام. نعم. والمناولة: خذ هذا الكتاب فروه عني. نعم، المناولة يقولون هو أعلى من الإجازة، لأن فيه إعطاء لمعين، فيقول خذ هذا الكتاب، فعينه وسلمه له وصرح له بالإجازة فقال فروه عني، فأذن له بالرواية فهو أعلى، ولذلك فإن المناولة أعلى، ولذلك فإن المناولة تجوز به الرواية عند جميع من أجاز الرواية بالإجازة، بل وكثير ممن منع الرواية بالإجازة لأنه أولى فقد حدد له معينا، ومن منع منها وهم قلة قالوا الاحتمال الخطأ في المناولة. نعم. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة. نعم، يكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول هذا الكتاب أرويه عني، وهذا لا يسمى مناولة وإنما يسمى حينئذ إجازة، إلا أن يأتي التلميذ فيأخذه من غير أخذ بيده. فيقول حدثني وأخبرني إجازة وبدونها خلاف. نعم، يقول هذه صيغة الأداء لمن روى بالإجازة، فيقول حدثني وأخبرني، يجب أن يقول بالإجازة حدثني إجازة وجوبا، وليس له أن يقول حدثني فلان وقد تلقى بالإجازة، لأن هذه أضعف صيغ التحمل في الرواية الإجازة، لا أضعف منها إلا أن تقول الوجادة، ولذلك فإن أكثر أهل العلم على لزوم التصريح عند الأداء للرواية والتحديث بأن يقول حدثني فلان أو أخبرني إجازة، وهذا معنى قوله خلاف وهو قول الأكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل إروه عني لم يجز. نعم، لو قال خذ هذا الكتاب أو أراه كتابا قال هذا الكتاب سمعته ولم يقل أروه عني لم يجوز، أي لم يجوز أن يقول حدثني ولا يجوز أن يقول أخبرني، لكن له أن يقول عن فلان فيكون مرسلا أو منقطعا، أو يكون من باب الوجادات إذا وقف عليه، ما لم يأذن له بالرواية فيكون إما وجادة وإما أن يكون يعني منقطعا. نعم. وليس له يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا يروي عنه ما وجد بخطه. نعم، ليس للتلميذ أن يروي بلفظ حدثنا ولا بلفظ أخبرنا، سواء قال بإجازة أو بدون إجازة، ما وجد بخط شيخه الذي لاقاه، من باب أولى ما وجد بخط من لم يلقه في زمانه أو من لم يلقه في الأزمنة الغابرة. لكن يقول وجدت بخطه، بخطه أي بخط زيد أو عمرو. نعم. وتسمى الوجادة وتأخذ عند أهل العلم حكم المنقطع. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن إجماع أهل الحديث قاطبة، هكذا قال، إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الرواية على الخط المحفوظ، والاعتماد على الوجادة جزم به العقلاء. الآن غير المسلمين إذا وجدوا ما يدل على صدق هذه الوجادة أنه خط فلان، وأصبحوا يتأكدون من صحة ذلك بتحليل الكربون في الأوراق وفي غيرها، فيعلم الزمان الذي كتب فيه ذلك الخط، فقد أجمع العقلاء على صحة النسبة، فيكون صورة من صور المنقطع لكنه تصح الرواية ويقبل. ولذلك فإن أغلب كتب الفقه وجادت، ولكن القرائن حافة بها، كتب اللغة أغلبها وجادت، قد يكون النقل إجازة في بعضها، وقد يكون في بعضها منقطع، وقد يكون لأوائلها وغيرها، فأغلب كتب الفقه هي وجادة، ولم يقل أحد إنها غير ما يصح بالنسبة لذلك الرجل. لكن لا يشترط الاتصال في كتب الفقه، ولا يشترط الاتصال في كتب الحديث، في كتب الحديث بعد التدوين وهكذا، لأن ما بعد التدوين لا أظن الوقت يكفي، يكفي الاستفاضة، فقد استفاض عند المسلمين جميعا أن هذا الكتاب البخاري، وذلك نقول هو متواتر إلى البخاري مسلم، الكتب الستة متواترة إلى أصحابها، متواترة إلى أصحابها. طيب، هل هي متواترة في ذاتها؟ قال بعض أهل العلم إنها متواترة في ذاتها تواترا معنويا، وهذا الذي مال له الشيخ تقي الدين، كان المفروض أتكلم عنها أمس لكن ضاق الوقت، لعلنا نجعل له درسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له. نعم، إذا حدث الرجل بحديث ثم أنكره فلا يقدح، وتعرفون الكتب التي ألفت من أول من ألف الخطيب من حدث بحديث ثم نسيه فأنكره. نعم، قد يكون أنكره وقد يكون يقول لا أعلم، الحكم فيهما سواء. وتجوز إجازة معين لمعين، معين لمعين أن يقول أجزتك يا فلان هذا الكتاب أو هذا الحديث أو هذا الإسناد ونحو ذلك، ولو بجميع مسموعاته. قوله ولو بجميع مسموعاته هذه ليست إجازة معين لمعين، بل هي إجازة معين لغير معين، فهذه من إجازة المعين لغير المعين، وهذه إجازة المعين لغير المعين أجازه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام بن مندة في رسالة مفردة له في ذلك، تبعه عليه المتأخر، وفي عصره منع كثير من العلماء إجازة المعين لغير المعين، والمتأخرون كل إجازاتهم معين لغير معين، كل إجازاتهم إلا ما ندر معين إلى غير معين، معين بغير معين عفوا. نعم. ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. نعم، قول المصنف ويجوز لمعدوم، المعدوم غير الموجود الذي لم يولد، المقصود بالمعدوم الذي لم يولد بأن يقول أجزت لمن سيولد. انظر، الإجازة لمن لم يولد بعد، الذي لم يولد بعد لها حالتان، إما تبعا وإما استقلالا. تبعا أن يقول أجزت لزيد ولمن يولد له، فحينئذ كل من ولد له قبل وفاة المجيز إذا أطلق الإجازة حتى ولو قبل سن 4 جزم بها المتأخرون في القرن السابع وما بعده، أو قلنا لا تصح الإجازة إلا بعد 4 وهذه المتأخرون نسوها، إلا لكن بعض المتقدمين اشترطها، فحينئذ كل من ولد قبل وفاة المجيز يدخل في الإجازة، هذه تسمى الإجازة تبعا. الإجازة استقلالا يقول أجزت لمن يولد لفلان، ولم يقل لفلان ولمن يولد له، بدأ بالأولى، قال ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. هذا القول الذي قدمه مصنف جزم به أبو يعلى وقد ألف فيها رسالة مفردة، وقيل إن هذه المسألة إنما حدثت في زمانه في القرن الخامس الهجري، ولذا فإن الخطيب اعتمد على قول القاضي أبي يعلى ومن كان في زمانه كابن الدامغاني وغيره في ذلك الوقت. قال وقيل لا، لا يجوز. قال ابن مفلح وغيره وهذا ظاهر مذهب أصحاب الإمام أحمد أنها لا تجوز الإجازة لمن سيولد ولو تبع. ثم قال المصنف ولا تجوز لمعدوم، معدوم أي استقلالا، أجزت لابن مشعل الذي لم يولد سواء كان في البطن أو لم يتخلق بعده. نعم. وقيل بلى، طبعا سواء كان ابتداء أما لو كان تبعا فقد سبق. وقيل بلى أي تجوز، وهذه بالغ فيها القاضي أبو يعلى في رسالته التي ذكرت لكم. ومن شرط صحة الإجازة أن يولد ذلك المجاز ولو كان مبهما في حياة المجيز، وقيل حتى يبلغ 4. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة. هذه مسألة من أشكل المسائل، ولكن الوقت كم بقي على ذلك؟ 5 دقائق، ولكن الوقت ضيق، دقيقتان نمر بها بسرعة. قال والزيادة من الثقة المنفرد بها أي لم يوافقه غيره من الثقات مقبولة أن تقبل في العمل. قال لفظية مثل زيادة بعض الحروف كالواو في التكبير وغيره، أو كانت معنوية يترتب على زيادتها ذكر حكم، وهذه أمثلتها كثيرة جدا. قال فإن علم اتحاد المجلس بأن كان المحدث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يتكلم بهذا إلا في مجلس واحد وحضر الراويان عنه، قال قدم قول الأكثر أي الأكثر بالعدد، فلو كان 2 يقدم على رواية الواحد وهكذا. وهذا محله ما لم يكن تلك الزيادة يغفل مثلهم عن تركها. قال ثم الأحفظ من المتعارضين في الإثبات والنفي، ثم الأضبط، ثم المثبت فيقدم على النفي. قال الشيخ وقال القاضي يعني أبا يعلى فيه مع التساوي أي تساوي فيما سبق روايتان، فقيل إن إحدى الروايتين التساقط وقيل يقدم المثبت على النافي. قال المصنف وحذف بعض الخبر، هذا عكس الزيادة، فالأولى زيادة مقبولة وهذا حذف الخبر بأن يختصر المصنف الراوي بعض الخبر. ومن أشهر من يختصر الأحاديث من الأئمة المصنفين البخاري، فتعلمون أن الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري كان يجزئ الحديث في أبوابه، فهذا يسمى حذف الخبر. قال المصنف وحذف بعض الخبر جائز يكاد يكون باتفاق علماء الحديث، وهذا يدلنا على مسألة حينما قال بعض الناس لما لم تنقل لنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اتفق المحدثون والرواه على حذف بعض الخبر، فيجوز نقل بعض خبره الطوال، فالخبر الطويل يجوز تجزئه باتفاق إلا ما استثني وسيأتي بعد قليل. قال إلا في الغاية أي حيث وجد حرف الغاية كإلى وحتى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يزهي. قال والاستثناء أي وجد حرف استثناء كإلا ونحوه، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الذهب بالذهب إلا يدا بيد. قال ونحوها مما لا يتم المعنى إلا به، وهذه ستأتينا إن شاء الله في الاستثناء المتصل، أن الاستثناء المتصل هو جزء من الجملة وليس منفصلا عنها، وسيأتي تفصيله هنا. قال المصنف وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من مس فرجه وفي لفظ من مس ذكره فليتوضأ، وهذا من الأمور التي تعم بها البلوى، فقل ممرؤ لا يقع في هذا الحرج إذا فاشترط بعض الناس هذا الشرط. وهذا القول منقول عن بعض الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة، لكن ليس على إطلاق، بدليل أنهم عملوا ببعض الأحاديث التي تعم بها البلوى كالقهقهة وغيرها، وإنما ردوا حديثا بهذا التعليل ليس لأجل هذا التعليل وحده، وإنما وقد عضده أمور أخرى. قال وكذا في الحد أي لا يقبل في الحد، وكذا لا يقبل في الحد خبر الواحد، بل لا بد أن يكون أكثر من واحد. نسب هذا القول للحنفية واحتجوا به في مسألة واحدة فقط، حينما قالوا إن غير المسلم إذا زنى فإنه لا يحد، قالوا وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية إنما كان ذلك بخبر واحد ولا يقبل وليس له عاضد. قال المصنف وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، نجعلها الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين.